خلي واحد رضي الخطاب رضي الذبح لهم ذبيحة ونعشيهم ايش حكم هذا الذبح؟ رديكم بس انتم نعم ايه؟ إذا كان نيته إكرام الطيب جاهز إذا كان نيته مش هيك نور يتطلع لكن نيته زوجة مفتاح إذا كان نيته إكرام الطيب عليك إذا كان نيته إكرام الطيب قل العتبة العتبة إذا كان للذبح شو العتبة هذه؟ هذه الزوجة فهمها فيها إذا كان للإكرام قال يجوز يجوز تذبح للضيف عشية كرمو من إكرام من خصائل الإيمان إكرام الضيف قالوا إذا كان حاجة ودخلات كن مجوز وهو الذبح لغير الله ما هو الذبح لغير الله المحرم إذا ذبح ذبيحة يعني من أجل أن تحقق له شيء بدون أن يجوز إذا نوى التعظيم والتقرب المحبة والتعظيم والتقرب أن يكون له مكان عنده هذا هو الذبح لغيره هذا الذي يهل لغيره إنسان لماذا يذبح العيد الأضحية ليتقرب عند الله ليكون محبوبا عند الله ليرفع درجة عند الله لماذا يذبح النسك العقيقة كذلك لما يذبح الهدي كذلك لما يذبح الناس لغير الله الأرض للقبور وغيرها ليتقرب محبة فالذبح تقرب ومحبة لغير الله شرك أما للإكرام فذلك هذه الصور قلنا منتشرة بين الناس ما زلنا في سياق بعض الأمور قلنا بالاستغاثة نحن الاستغاثة لغير الله قلنا هذا إنسان يمشي في الطريق تلقى ولاد حربك قطع الطرق فهو شي يدير وحده دراهم وخاز عليه وبالتالي يقول يا ابن الارواح يعيط الواحد يستغيث به يجي سلكه عيط الشرطه يستغيث بالشرطه عيط لهم ارواح راح يسرقون الواحد وش حكم هذه الاستغاثه واحده واحده خلوه لي يشاكوش وش حكم هذا الفعل تمشي في الطريق تلقى الشرطه اللي خدمتكم رقم هذا تسجلوا صار عليك حاجه في الطريق تعيط لهم تستغيث بهم يجوا اربعه خمسه يسرقوك تعيط الشرطه ولا الدرك تستغيث بهم استغاثه يعني طلب الغوث طلب ان يغيثوك من مشكله وش حكم هذا الفعل نعم يقول بيجي تحقيق الطفيف نعم ويستطيعون ان يعينوك نعم ما دام يستطيعون على الاعانه على الغوث فطلبوا ذلك جائز طلب او الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز والاستغاثه بغير بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك كمن يقول يا سيدي فلان اغثني رجل عنده قرون من الناس هو في داره فيستغيث بمن لا قدره له ويظن أن له القدرة في تسليم الشؤون هذا من شرك إذن الاستغاثة بغير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا الله أو من العاجز عن ذلك قال من الشرك الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الحلف بغير الله عز وجل الحلف والقسم واليمين يؤتى بها لتوكيد الكلام إنسان لما يتكلم مع شخص يخبره بأمر